حديثنا هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شكسي أبو هريرة خدج رازي بتنشكسي في غنبري صلى الله عليه وسلم البيج الإيمان إيمان بضع وستون شعبة شستو تشتك شكن شو دوري شكت خوهنا عين الإيمانجك شستو تشتك شكن إيمانجك يا أذايا تبدل خباور بكي وبدأ خو بيجي بجوارحه دستو بيتخو عملي بكي إيمان أذايا إيمان نباوري بكني إيمان شستو تشتك شعبنا شكن والحياء والشرم شعبتهم من الإيمان شقكش إيمان